الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان له الحمد في الأولى والآخرة يجير ولا يجار عليه يطعم ولا يطعم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا نسير على طريق الدعوة وهذه هي الصفحة الرابعة في هذا الطريق، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وهذا الطريق لا بد من بيانه وتوضيحه، فقد يكون في الجالسين من الشباب أو المستمعين إلى هذا الكلام من سيكون في المستقبل من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا لا بد أن نعرف أن المشكلة ليست في البداية، ولكن المشكلة في أن تستمر هذه البداية. هناك ملايين المحاولات للبداية ولكنها لم تكتمل، لأن الذي بدأ بها لم يتمكن من أدوات الدعوة إلى الله ومعرفة أسرار هذا الطريق. الدعوة إلى الله من الأعمال الصعبة والشاقة، ولذلك اختار الله تعالى لها الأنبياء. والذي ينعم الله تعالى عليه يعلمه، فإذا ما علمه فإنه يرشده إلى دعوة الناس إلى ما تعلمه. الله تعالى عندما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وأول ما قال له قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعلم هو أساس الدعوة، ولكن هذا الأساس يحتاج إلى الصبر، التحمل، تخطي العقبات، معرفة الهدف. لماذا تدعو الناس إلى الله؟ هل تريد منهم جزاء ستسقط في أول الطريق؟ هل تريد منهم شكورا ستقع في أول الطريق؟ هل تتخيل أنك إذا دعوت الناس إلى الحق سوف يستجيبون لك أنت لا تعرف إلى أين تتجه؟ لا بد للإنسان أن يعرف هذا كله، ونحن نتعلم هذه المعرفة من قصص الأنبياء. الداعية إلى الله أو مشروع الداعية إلى الله أو الذي سيكون داعية إلى الله في يوم من الأيام يجب عليه أن يدرس قصص الأنبياء من القرآن الكريم دراسة متأنية يتذكر ويتدبر ويحط رحاله وينطلق في وسط هذه الآيات. الذي يريد أن يدعو إلى الله، قصص الأنبياء. لماذا؟ لأن الله تعالى قص في القرآن هذه القصص أصلا ليثبت بها فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نثبت، إذا أظلم الطريق تذكر نبيا من الأنبياء، إذا عرض له موقف تذكر نبيا من الأنبياء، إذا طرد من بلده تذكر نبيا من الأنبياء، إذا أدخلوه السجن تذكر نبيا من الأنبياء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصص في كل سطر فيها عبرة وموعظة تتغلب بها على كل العقبات. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقصص الأنبياء ليست قصة واحدة، ولكن كل نبي ستخرج منه بعبرة أو عبر، بموعظة أو بمواعظ. وكل قصة لنبي تختلف عن النبي الآخر. الله تعالى جاء لك بمشاكل قابلت موسى، ومشاكل قابلت عيسى، ومشاكل قابلت إبراهيم، ومشاكل قابلت نوح. كل هؤلاء، مجموع هذه المشاكل هو الذي سيقابلك في الطريق. والغريب أن نفس الكلام الذي استمعوا إليه سوف تستمع إليه، هو يعني الذي قاله نوح لقومه سيقال لك، ولا تتعجب من هذا الكلام. نفس الكلام، نفس المنطق، نفس الأسلوب. يعني لماذا لا تلجؤون إلى هذه الأصنام من دون الله؟ يقولون لك: نحن لا نعبدهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هؤلاء أولياء وهؤلاء صالحون، نحن نتقرب إليهم لأنهم قريبون من الله، فإذا تقربنا منهم قربنا الله إليهم. هذا ضلال بعيد، هو الله سبحانه وتعالى بعيد إلى هذه الدرجة حتى تحتاج أن تأخذ معك فلانا وفلانا. كل هذه الأمور سوف تسمعه إذا دعوتهم إلى طاعة الله والرسول فقط. يقولون لك: طب هنعمل إيه بالعلماء والمشايخ والأئمة والمذاهب والسلف والخلف، هنوديهم فين؟ ده احنا طلعنا لقينا أهالينا بيقولوا كده. هتلاقي هناك 10 أنبياء أو 20 نبي قيل لهم نفس القول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. تعالوا إلى ما أنزل الله، يقول لك لا، زي ما هنشوف مع النبي الكريم الذي سنقرأ روايته اليوم. فهي فيها عبرة. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: طب هنعمل ايه في فلان والشيخ فلان والإمام فلان والمذهب الفلاني والطريقة الفلانية، نوديهم فين؟ انت يعني شايل على كتفك والشيلة تبيلة عليك للدرجة دي ومش عارف توديهم فين؟ يا اخي نزلهم على كتفك، انت ايه اللي شايلهم؟ مين اللي افترض عليك تشيلهم اصلا؟ انت اللي شايل روحك. إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طلع لبابوه شيخ طريقة، بابا هو بعد شيخ طريقة، وعياله يمسكوا الطريقة. وجدنا آباءنا، هذه الكلمات قيلت للأنبياء من قبل. فعندما نقرأ في قصة إبراهيم، في قصة نوح وقصة صالح شعيب لوط هؤلاء الأنبياء الكرام، سترى هذا الكلام سيقابلك في حياتك، فلا بد من دراسته، لا بد من معرفته. يعني لما تقول لواحد قول يا رب، يقول لك ربنا بس، يعني هنقول يا رب، ما تقولش يا فلان ولا يا فلان. جاءك عسر، جاءك ضيق، جاءتك شدة، سأل الله سبحانه وتعالى، فيقول لك ربنا بس. فالله تعالى يسأل: أليس الله بكاف عبده؟ ده سؤال جاوب عليه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. يعني ربنا ما يكفيش، لازم مجموعة مساعدين شركاء. فهذا الهدف من قصص الأنبياء ليس أننا نحكي حكايات ولا روايات ولا فلان قال ولا فلان ذهب، ولكن نحن نعيش مع عبرة وذكرى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، ده عشان تعلم ماذا حدث، فتستعين بهذه المعرفة على متاعب الحياة ومتاعب الناس. ولذلك كل نبي كريم سنتعلم منه شيء، وسيقابلنا أشياء من سيرته ستقابلك في حياتك إذا دعوت إلى الله، أو إذا قلت كلمة الحق. يعني ممكن تقول كلمة حق، تسمع من يقول أخرجوهم من قريتك، كما حدث مع سيدنا لوط. قوم لوط كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، دول قوم لوط اللي هو الآن بينادى في الفضائيات حتى المصرية بالشواذ، يكون لهم نقابة، يكون لهم كلام، يكون لهم صوت، يجب عدم مصادرة هذه الأشياء. زي ما بيطلع ناس في التلفزيون في الفضائيات المصرية يقول لك يجب ممارسة الجنس قبل الزواج. المفتي في مفتي حدانا اسمه إيناف الدغيبي، تطلع كده تقول لك ممارسة الجنس قبل الزواج، يعني قبل ما بنتك تتجوز ممكن واحد يجربها، وتطلع في التلفزيون المصري ومحدش يتكلم ومحدش يحاسبها ومحدش يجيب سيرة. ليه؟ دي المفتي إيناس الدغيبي، مين اللي هيتكلم بعد كده؟ ده هي اللي مسافر مع الرئيس، محدش يقدر يتكلم. يعني دي بتسافر بره، محدش يقدر يجيب سيرة. ليه؟ لأنها بتقول لك ممارسة الجنس، زي اللي كانوا عاملين مظاهرة بتاعت الشباشي، يقول لك مليوني خلع حجاب، لا حجاب بعد اليوم، زي اللي طالعة بتقول برضه في التلفزيون المصري يجب تنقية القوانين من الشريعة الإسلامية، أي حاجة فيها شريعة إسلامية امسحوها، ماشي امسحوها، امسحوها. اوعى تفكر انت هتعمل هذا. ربنا بيقول فأبصروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، مش تحمل هم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، تشخص فيه الابصار. يا رجل مصر فيها علماء، مصر فيها علماء في الطب، فيها علماء في الهندسه، فيها علماء في التاريخ، فيها علماء في شتى نواحي الحياه. عمرك شفت النشرة بتاعتنا جنازة عالم من هؤلاء؟ يعني عالم في الهندسة، عالم في الطب، عالم في كذا مات، فطلع جانينا في التلفزيون في النشرة وقول لك وسوف يشيع من مسجد الشرطة في التجمع الخامس. سمعت شفتوا حاجة زي كده؟ لا. أمال مين؟ واحد كان بيرقص، واحد كان بيطبل، واحد ممثل فاشل، واحدة رقاصة. يقول لك ومن أعماله قطة على نار، يعني نور الشريف قدم لمصر قطة على نار فطلع ملفوف على النصر، يعني كان بيقاتل على الجبهة، كان بيحارب. بقول من أشهر أعمال القطة على نار وخذ عليها جايزة مش عارف فيه. هو ده الضلال البعيد، وطلع وجنازة والجنازة عسكرية وإيه اللي بيحصل؟ طب فين العلماء بتوعنا؟ فين الناس المحترمين؟ فين أساسي في الجامعات؟ فين فين؟ مفيش. إنما اللي فيه الفاسقين والفاسدين والملحدين هم دول يطلع لهم جنازات زي ما انتم بتشوفوا، والآخر يقول أنا الحكاية ضنك لي والحتة حر لي مشكلة. فنأتي إلى هذا النبي الكريم الذي سنقرأ من قصته اليوم، وسترى أنها مثل جميع ما يحدث في هذه الحياة. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. عاد دول القوم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الناس دول كانوا بينحتون الجبال بيوتا، وعندما تذهب إلى الأقصر وأسوان وهذه الأماكن ومعبد الكرنك ومعبد فيلة وهذه، ترى هناك القصور نحتت في الجبل في الصخر. فذهب إليهم نبي الله هود، ماذا قال لهم؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذا ما قاله هذا النبي الكريم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني اعبد الله سبحانه وتعالى فقط، هذا هو يعني لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هو قال الكلمتين دول، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أنت رجل سفيه، السفيه هو ضعيف العقل أو فاقد العقل الذي لا يستطيع التحكم في أعماله. ولا تؤتي السفهاء أموالكم، ولذلك لما يقول لك ده سفيه يحجر عليه، يعني لا يتصرف في شيء. فقال: إنا لنراك في سفاهة. نبي كريم يقول لهم اعبدوا الله، قال انت رجل سفيه ومش سفيه بس، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. ده نبي، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ناصح أمين لأنه يعلم عاقبة ما هم فيه، إيه اللي هيحصل لهم. ناصح أمين مش سفيه كذاب كما يقولون، عشان لما حد يشتمك وأنت تدعو إلى الله مش تدعو، هو أنت مين؟ أدي نبي كريم قيل له سفاهة وكذاب، سفيه وكذاب، يبقى لما حد يشتمك إيه زعلك أنت بقى؟ حط نفسك بجانب هذا النبي تطلع ما فيش، هتنسى بجانبك. لكن لو ما عرفتش كده لو أنا كل يوم هنشتم وأنا كل يوم هتبهدل، لا يا عم شوف لي شغلانة تانية. ناصح أمين. أو عجبتم، بسألهم، أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. تتعجبوا إن ربنا اختارني من بينكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. احنا لسه قرأنا الجمعة اللي فاتت قوم نوح ربنا أغرقهم، فهو يقول لهم اعتبروا بقوم نوح. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وانتوا عارفين ايه اللي حصل لقوم نوح. وزادكم في الخلق بسطة. الله تعالى أعطاهم بسطة في الجسم في الخلق يعني في التكوين في خلقهم. كانوا ينحتون الجبال بيوتا وعندها قوة. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله اذكروا نعمة ربنا عليكم لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون. ردوا قالوا ايه بقى اللي انت بقى ممكن تسمعه النهاردة وتسمعه بعد 10 سنوات وتسمعه بعد 100 سنة وبعد الى يوم القيامة. شوف السؤال بتاعهم قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده انت جاي عشان نعبد ربنا بس بقى مفيش حاجة تانية. ونظر ما كان يعبد آباؤنا ونسيب اللي آباؤنا كانوا بيعبدوه واحد طلع لقبوه شبراوي والثاني لقبوه فاعي والثالث لقبوه حنفي وده لقبوه شيعي وده لقبوه كذا طلع زيه هو حد فينا اختار حاجة. قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونظر نترك ما كان يعبد آباؤنا نسيب اللي آباؤنا كانوا عليه ده بتينفع. وهذا يحدث في كل يوم هذه الكلمات تقال في كل يوم. يعني احنا نعبد ربنا نقول يا رب بس طب ومين اللي هيقول يا سيد هو انت مزنوق لازم تقول يا سيد ما تقول يا رب بس. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. ولا انت متخيل ان ممكن ربنا ما يسمعكش وانت في الحته الفلانيه سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل. مد البعوض جناحه في ظلمة الليل الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم بسؤالك قبل أن تتلفظ به قبل أن يأتي على بالك سبحانه وتعالى. فتبدي أنا غير لي كما تقول النبي كان بيعمل كذا النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية كان بيعمل كذا. أنت روح للناس الآن في مصر كلها في أي بلد قل لهم النبي كان بيخطب الجمعة بأذان واحد مش باتنين. الشيخ هيقول لك اه نعم باتنين واحد. أما جبت التاني منين يقول لك فلان الشيخ فلان أو الإمام فلان أو فلان قال خلاها اتنين. طب والنبي يقول لك ما احنا طلعنا لقينا أهالينا كده يعني أنت عايزنا نسيب اللي لقينا عليه أهل. خبرك الشيخ عارف الحبيب بس مش الشيخ بتاع هنا يعني لا الشيخ اللي دارس أو قارئ أو عامل وبأذن أذانين برضه. تسأل النبي عمل يقول لك أذان واحد. هما أنت بتعمل فيه ليه؟ ما تفهمش. يقول لك فلان لازم يجيب لك واحد. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. وأنا بقول لك اتبع الله والرسول. وإحنا بنتبع الرسول مش نمرة اثنين خلي بالك. أوعى تفكر إحنا بنتبع رقم واحد الله. رقم اثنين الرسول. لا مفيش اثنين. مفيش اثنين نهائي. اتباع لله فقط. أمال بنتبع الرسول ليه؟ لأن الله أمر بالاتباع. ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لولا أن الله أمر ما كانت هناك طاعة. فأنت تطيع الرسول تحت طاعة واحدة فقط بس. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله هو الذي قال ذلك. ولم يقل هذا الكلام على غيره. الكلام ده ما تجلش في حب شيخ ولا إمام ولا كلام من هذا القبيل. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. الله بس. وأحكي لكم قصة صغيرة يشهد عليها الأخ أحمد كان معي. كنت بأخطب الجمعة في أحد البيات. بعد ما انتهيت اجتمع مجموعة من طلبة الأزهر قالوا عندنا أسئلة. سألوا السؤال الفلاني قال رسول الله حسب ما كنت عارف السؤال الفلاني أقول لهم قال الله، السؤال الفلاني قال الله، قعدنا حوالي ساعة. في آخر الساعة قال يا شيخ محمود أنت فيك، أنت رجل كويس جدا، رجل محترم، بس فيك عيب واحد بس. قلت له إيه؟ قال حكاية كل حاجة قال الله قال الرسول بس، دي عيب عار الإنسان يعيب. الشيخ أحمد كان معانا، قال فيك عيب واحد بس، حكاية قال الله قال الرسول بس. يعني فين ابن تيمية وفين ابن القيم وفين ابن دقيق العيد وفين ابنة آكلة كذا وفين ابنة مش عارف ايه وفين ابن آوى وابن فين دول كلهم؟ لازم نجيب شوية يعني مساعدين. مساعدين لمين؟ وفي واحد عرف النبي صلى الله عليه وسلم يجيب سيرة غيره؟ يعني في واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تذوق حلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قرأ أبو فلان ولا أبو فلان؟ مش ينفع، ما عادش ينفع معاه خالص. ده هو تذوق الشهد، هيعمل إيه لو ريحة البصر؟ يا ريت ريحة البصر والله. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، انسين اللي كان آباؤنا بيعبدوه، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لن نؤمن لك، أخذ ما عندك هذا، مش أنت بتوعدنا إن لم نؤمن فسنهلك، فأتنا بما تعدنا، يعني يلا خلينا نهلك لكن مش هنترك ما نحن عليه. شوف النبي الكريم رضى عليهم ايه؟ مش رضى عليهم في فأتنا بما تعدنا، رضى عليهم في ونظر ما يعبد آباؤنا. اسمع بقى، قال أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ انتوا بتجدلوا في اسماء انتوا اللي اخترعتوها، يعني النبي ده يا ربنا اللي اختاره ومعه من الله سلطان، الذي ارسله الله معه رساله. طب شيخ الاسلام ابن تيميه مين اللي اختاره؟ نزل عليه جبريل؟ نزل وسموه شيخ الاسلام؟ انا مش بقول انه شيخ الاسلام ولا شيخ الاسلام ولا شيخ المراجيح، لأن هم اللي بيقولوا عن الشيخ الإسلام. الإمام فلان الإمام الأعظم اللي المأذون بيقول لك وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. طب أبو حنيفة اتجوز على مذهب مين؟ أبوه قبل ما يتولد حنيفة اتجوز على مذهب مين؟ لما أنت عايز الآن اتجوزنا على مذهب أبو حنيفة، أبو بكر الصديق تزوج على مذهب مين؟ عمر بن الخطاب، ولا دول مش زواجهم باطل؟ لا، في عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاية اللي هو يقول لك كتاب الله وسنة رسول الله وابو حنيفة، يعني عايزة مساعدة. طب ليه ما تقولش الشافعي؟ طب ما تقول مالك؟ ما تقول أي حد؟ لا، هو ينجد ليه؟ هو طلع لقى ابوه بيقول كده، ما المأذون دي جاي بعد ابوه، ايه بعد ابوه؟ قال أتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم، والناس هي اللي اخترعت الاسامي دي، زي ما شيخ الطرق شيخ مين اللي قال لك الاسامي دي؟ الشيطان. سميتموها انتم واباؤكم، الامام الاكبر، الإمام الأعظم في العراق يقول لك المرجع الديني الأعلى، مين اللي ألف الأسامي دي؟ هنا الإمام الأكبر، هنا مش عارف فين. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم اللي اخترعتوها. لا، في القرآن، القرآن ما فيهوش حاجة اسمها الإمام الأكبر ولا الإمام الأصغر خالص. القرآن كتاب الله، ما فيش الإمام الأعظم، ما فيش المرجع الديني الأعلى، ما فيش حجة الإسلام والمسلمين، ده في أسماء لو تسمعوها لا تصدق. أسماء لها أول وما لهاش آخر. ملك العالم العلامة الحبر الفهامة شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين قطب الدين وعز الأمة ومش عارف إيه وملاز الإسلام ويقعد يعمل لك على الجلدة بتاعت الكتاب كتاب تاني. أسماء سميت شوف النبي كان بيقول من إمتى سميتموها أنتم وآباؤكم. فما واحد يقول لي الأئمة قالوا إيه أقول لمين اللي خلاهم أئمة وش معنى دول اللي بقوا أئمة. خلي بالك أوعد حد يفكر إن المذاهب أربعة جد والله يعني اللي فكر إن المذاهب أربعة لسه برضو المذاهب أكثر من 80 مذهب يعني الأزهر بس بيدرس فيه 8 مذاهب منهم الجعفري اللي هو الشيعي. فالمذاهب أكثر من 80 مذهب يعني في مذاهب لها أول وملهاش آخر. طب مين اللي عمل دول؟ مين اللي جابهم؟ مين اللي خلى دول أئمة؟ مين اللي مش خلى؟ خلي بالك أنا هنا لا أهاجم العلماء الصالحين الصادقين اللي بهاجم اللي يتبعوه زي ما بقول ما تقولش يا سيد أنا كده بشتم السيد. لا أنا ما أعرفش حاجة عن السيد والله عشان أشتمه أو أمدحه لا يوجد عندي أي معلومات عنه. قد يكون رجل من الصالحين أنا بهاجم اللي بروح يلف حواليه مش السيد. تماني بقول لك اوعى تقول يا رسول مدد يا رسول الله هذه شرك بالله عز وجل اهو ده النبي صلى الله عليه وسلم لأن المدد لا يطلب إلا من الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم لا يقول إلا من الله سبحانه وتعالى. والنبي كان لما يحصل ضيق مش بيقول مدد يا رسول الله يقف ويتضرع إلى الله في موقعة بدر ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إن هي إلا أسماء لسيدنا هود بقول لهم سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم اللي افتراتوها ما نزل الله بها من سلطان. هات لي بها دليل يعني هات لي دليل من القرآن والحديث إن هو ده الإمام الأعظم وحمشي لك وراه مش معاك يبقى أنت من ألف الاسم جاي تضحك علينا. فانتظروا بقول لهم استنوا إني معكم من المنتظرين إني معكم من المنتظرين. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. فانتظروا إني معكم من المنتظرين كلمة قالها هود لقومه. فانتظروا انتوا هتفسدوا هتزدادوا فسادا انتظروا انا قاعد مستني اني معكم من المنتظرين. يقول الله عز وجل شوف وانتظروا شوف بقى ربنا مع المؤمن ازاي عشان دايما تلجأ الى الله. فانتظروا اني معكم من المنتظرين فأنجينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. ربنا قطع رحلتهم وما كانوا مؤمنين ودي عاقبة المفسدين إلى يوم القيامة. خلي بالك وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. ولكن عايز صبر عايز الإنسان يصبر الإنسان يتحمل يعني. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ربنا قطع دابرهم قطع أثرهم لم يعد لهم من أثر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والله. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، اقم الصلاه.